بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهذا اليوم هو اليوم السابع من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 22 من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة تتعلق بالأمثال الواردة في القرآن الكريم، والشيخ ساق هذه القاعدة حتى يستفيد المفسر وينظر إلى أمثال القرآن الكريم ويعرف المقصد منها، لأن الشيخ قال في مقاصد أمثلة القرآن، ويقصد بالأمثلة يعني الأمثال القرآنية. والله سبحانه وتعالى ساق أمثالا كثيرة في القرآن الكريم على صور شتى ومختلفة، والغرض من ذلك أن كل مثال يذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الأمثلة وهذه الأمثال يكون له هدف وله غاية، سواء صرح القرآن بهذا الهدف والغاية أو لم يصرح فيفهم من سياق الآيات. وأمثلة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى الغاية منها والمقصد منها في آيات كثيرة، في قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وغيرها. فالحكمة والغاية هي التفكر والتأمل و يعني فهم الهدف والغاية من ذكر هذه الأمثلة. طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. كأن الشيخ يشير إلى أن هذه الأمثال التي تساق في القرآن هي أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. يقول: فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة. يعني كأن الشيخ الآن يشير إلى أي شيء، يشير إلى مجالات ذكر الأمثال، فيقول تأتي في التوحيد والعقيدة وحال الموحد، والعكس الشرك وحال أهل الشرك، والأعمال العامة الجليلة. قال: ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة، يعني هذا الهدف وهذا المقصد، وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين، وهذا من عناية الباري بعبده ولطفه. يعني كأنه يقول أن الأمثال يعني هي لها أهداف معنوية، وهي تأتي بأشياء محسوسة. لما يضرب الله المثل الشرك وأهله، ويضرب مثل التوحيد وأهله، يضربه بأمثلة محسوسة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهذه يضربها الله عز وجل بأشياء مشاهدة من الحال والواقع، ويقصد بها هذه الغاية وهذا الهدف وهذا المقصد. طيب، يقول: فقد مثل، الآن بدأ الشيخ رحمه الله يذكر لنا الأمثال، يقول: فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث، الوحي والعلم بالغيث، والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب والكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها، ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم وأراضي ونعم. قال: كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه للأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. طيب. قال ومنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. يعني جميل الشيخ يعني ذكر لنا هذا المثال الذي يسوقه الله في إنزال الغيث من السماء في ضرب هذا الوحي الذي ينزل من السماء لينتفع به العباد. يقول ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث لأن الغيث فيه حياة الأرض، فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله، هذا الآن انتهى المثل الأول وهو مثل الوحي بالغيث، أن الله مثل الغيث بالوحي، مثل الغيث بالوحي. الآن ينتقل يقول إلى كلمة التوحيد. قال وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم أنه سينال منه النفع ودفع الضرر كالعنكبوت اتخذت بيته وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع عمله. وأما المؤمن فإنه قوي بقوة إيمانه بالله وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو المتصرف في أحواله كلها كالعبد الذي استقام على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله ومنطق الإرادة، تحرر عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك. فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل وعالة على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد بالمخلوقين مستلق لهم، ليس له انطلاق ولا تصرف في الخير ولا شعور به. ومثله أيضا كالذي خر من السماء، وهو لا يزال الآن يدور حول الموحد والمشرك. يقول ومثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفه الطير وتخطفه الطيور وتمزقه كل ممزق، وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا ولو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف بفرد من مئات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لا يقدر على استخلاصه منه ورده، فهو فوق هذا الضعف ضعف، وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء، وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم ومتراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه ولا يعبد إلا خالقه وبارئه ولا يرجو غيره ولا يخشى سواه، وقد اطمأن قلبه واستراح. واعلم أن الدين هو الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. هذا المؤمن صاحب القلب المستريح. قال: ومثل الله الأعمال بالبساتين. الآن انتهى من ضرب الأمثلة الأمثال التي ساقها الله سبحانه وتعالى في تقرير التوحيد وعاقبة ومآل الموحد وبيان مآل أهل الكفر ومآل أهل الشرك وما هم فيه من الحال السيئة. الآن ينتقل إلى مثال آخر من أمثلة القرآن أو من أمثال القرآن. يقول: ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للشمس في خلاله وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف من العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اختبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأسلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبة فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة. فيا ويحه بعدما كان بستانا زاكيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل الصالح، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. هذا المثال الذي ذكر الله في سورة البقرة في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب إلى آخر الآيات، هذا ذكر ابن عباس وغيره أن وعمر رضي الله عنه وغيره أن هذا المثال ذكره الله سبحانه وتعالى في عاقبة من عمل أعمالا صالحة كثيرة ثم إنه ختم له بسوء، إما بارتكابه معصية أبعدته عن طاعة الله أو بسوء ظن في الله أو نحو ذلك. فهذه عاقبة من قد يعمل الأعمال الصالحة كالجبال ثم يختم له بسوء، نسأل الله الثبات. طيب، قال الشيخ: وجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين يمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل من حياة القلوب الطيبة، وقد جمع العامل فيها وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من اجتهاد وإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسب الظمآن ماء، هذا مثال آخر من سورة النور، فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا. ومثله برماد الشيء المحترق فجاءته الريح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا مناسب لحال الكافر وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيء انقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال: كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملس على شيء من تراب فأصابه مطر شديد فتركه صلدا لا شيء عليه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا تصديق ولا إخلاص، فهو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل عن رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاء، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال، يقول الشيخ، وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها ووضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كان عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو عليه، وبقي في ظلمة متحيرا، فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبع. هذا قصد الشيخ، أن الله عز وجل قال فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون، لأن الذي رأى الهدى واستنار به ثم تركه لا يرجع في الغالب. قال وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأعراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه، لأنهم أعرضوا عنه وتركوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع، تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له، فأصبحت عنهم زائلة، وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع، إذا أصبح بعد الاغترار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. طيب، هذه القاعدة هي قاعدة في مقاصد القرآن من ضرب الأمثلة، والشيخ رحمه الله بيّن المقاصد وبيّن هذه الأمثلة التي ساقها فيما يتعلق بالتوحيد وأهله، وبيتعلق بالشرك وأهله، وما يتعلق بالدنيا وبالإنفاق وبالمنافقين والنفقة التي تكون رياء، والنفقة التي تكون صاحبها مخلصا في نفقته. كل هذه الأمثلة ذكرها الله، أتى الشيخ عليها رحمه الله أو على أكثرها، كلها تدل على أن لها مقاصد وأن لها غايات سامية. ينبغي للمفسر، ينبغي، وهذا هو المقصد الآن من هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في قواعده الحسان في تفسير القرآن، أنه ينبغي للمفسر أنه إذا مر على هذه الأمثال أن يقف عندها ويبين مقاصد التفسير أو يبين مقاصد الله سبحانه وتعالى في تفسيره، وأنه لم تساق هكذا، وإنما سيقت لمقاصد سامية وغايات نبيلة، ينبغي للمفسر أن يستخرج ويستنبط ويقف ويتأمل هذه المقاصد التي هي غاية الأمثال. هذا ما تيسر ذكره حول هذه القاعدة، أسأل الله ينفعنا بها. إلى لقاء قادم بإذن الله، ومجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب القواعد الحسان تفسير القرآن، والله أعلم.